الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وظهور الفتن يا عباد الله تكون من المشرق، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأكثر الفتن يا عباد الله التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق، من حيث اليمامة المشهورة، وظهر كذلك الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة، فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت شجاعة وادعت النبوة وتزوجها مسيلمة الكذاب، ثم لما قتل رجعت للإسلام. وتنبأ أيضا من مليحة ابن خويلد الأسدي، ثم تاب ورجع للإسلام وحسن إسلامه، ثم ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي وأظهر محبة أهل البيت والمطالبة بدم الحسين، وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، ثم أغواه الشيطان فادعى النبوءة ونزول جبريل عليه، وقد قتل المختار سنة 64، والذي يقوي أنه من الدجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني أثر هذا منهم، يعني المختار، قال فقال عبيدة أما إنهم من الرؤوس. وفي العصور القريبة عباد الله خرج مرزا أحمد القدياني بالهند وادعى النبوة، بل إنه ادعى أنه المسيح الموعود، وله ضلالات كثيرة وأتباعه يعرفون بالقديانية والأحمدية، ولهم قناة فضائية إلى يومنا هذا تسمى بالقناة الأحمدية وهي في لندن. نعم عباد الله، وقد انبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالين، وكذلك خرج علينا علي محمد الشيرازي في إيران، والذي اعتبر نفسه باب المهدي الممهد لخروجه الذي كان من أتباعه حسين المنقب ببهاء الله، وهذا الأخير قد ادعى إلغاء الأديان واعتبر نفسه أنه مظهر الله الحقيقي الذي بشر به جميع الأنبياء، وأدعي هذه الفرقة تعرف بالبهائية أو البابية. وآخر من خرج علينا المدعو رائيل زعيم الطائفة الرائية الذي ادعى النبوة وادعى التقاءه بالأنبياء، ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال. فقد روى الإمام أحمد عن صبرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسف الشمس على عهده وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب، ومن هؤلاء الكذابين أرضع نسوة. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم أرضع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن أشرف الساعة العظيمة ظهور نار عظيمة في الحجاز، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، أخرجه البخاري ومسلم. وقد ضاعت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، وكانت نار عظيمة أفاض العلماء ممن عاصروا ظهورها ومن بعدهم في وصفها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى خرجت في زماننا نار بالمدينة 54 و600، وكانت نار عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحمرة، وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن غير واحد من الأعراب